بب تت ثث جج حح خخ دد ذذ رر زز سس شش صص ضب طط ظظ عع غر فف قق كك لل مم نن هه وو يي